سلسلة إحياء التراث العربي، جبران خليل جبران السابق، تقديم كرم الدكروري، رجعه وضبط مدخله الأستاذ إبراهيم محمد صقر، الناشر دار العلم والمعرفة، بصوت شيرين برغوت. تقديم: رفض المطارنة الاشتراك في مراسم استقبال جثمان جبران خليل جبران في عام 1931 ليدفن بناء على وصيته في بلدة بشري شمال لبنان، بعد نقل جثمانه عبر البحر من أمريكا لأنه كافر ومهرطق بزعم هجومه على الكهنة. وقبلها رفض كاهن الكنيسة المارونية في نيويورك أن يعطي تصريحاً لكاهن الكنيسة المارونية في بوسطن بالصلاة على جثمان جبران، لأنه أي الكاهن زار جبران في المستشفى وعرف من الراهبة أنه رفض الاعتراف بأنه كاثوليكي. خشيت فرنسا التي كانت تسيطر على مقاليد لبنان أن يضعها رجال الدين المسيحي في حرج بالغ أمام العالم بعدم الصلاة على جثمان الفيلسوف والأديب والرسام الذي بهرت كتاباته الغربة واعتبرته جريدة نيويورك هيرالد نابغة الملايين الذين يتكلمون العربية في الشرق. تدخل سكرتير المطبوعات التابع للمندوب الفرنسي بمساعدة آخرين وشكلوا وفداً وذهبوا إلى مقر البطريرك الماروني إلياس الحويك لإقناعه بالعدول عن موقفه، واستعان أحد المطارنة بكلمات لجبران ليثبت بها صحة موقفهم الرافض له. تقول: في لبنان ذلك الجبل الغني بنور الشمس الفقير إلى نور المعرفة قد اتحد الشريف يقصد الإقطاعية والكاهن على إبادة الفلاح المسكين الذي يأكل خبزه بعرق جبينه كيما يحمي جسده من سيف الأول ويحمي روحه من لعنة الثاني. وتابع المطارنة: هل يعقل أن نكرم ونستقبل من له هذا الرأي في الكهنة؟ فأجاب أحد أعضاء الوفد المدافع عن جبران: إن كتبه تقرأ في كنائس أمريكا، فهل يعقل أن يكون كافراً من يقول مخاطباً السيد المسيح في كتابه يسوع ابن الإنسان: وأنت أيها الجبار المصلوب الناظر من أعالي الجلجلة إلى مواكب الأجيال السامع ضجيج الأمم الفاهم أحلام الأبدية، أنت على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر إجلالاً ومهابة من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة، بل أنت بين النزع والموت أشد هؤلاء قوة وبطشاً من ألف قائد وألف جيش وألف معركة، أنت بكآبتك أجمل من الربيع بأزهاره، بل أنت بين الجلادين أكثر حرية من نور الشمس، إن إكليل الشوك على رأسك هو أجل وأجمل من تاج بهرامي، والمسمار في كفك أثمن من صلجان المشتري، وقطرات الدماء على قدميك أسنى لمعانا من قلائد عشترود. تأثر البطريرك وبكى وقال آمرا الكهنة: انزلوا إلى بيروت واستقبلوا جثمان جبران فهو أكثر تدينا منا. استقبل جثمان جبران نحو 160 كاهنا في مأتم جلل شهدته كاتدرائية القديس جرجس في بيروت. فشل الثرى في أن يقبر عواصف جبران، وعاشت فلسفته لتثير غضب معظم رجال الدين مسيحيين ومسلمين وحناجر المتشددين وسخط المقلدين ممن صدأت أرواحهم وأغلقت عقولهم. وسيظل جبران ناقوساً مزعجاً ما بقى الشرق جسداً تنهش علل البلادة وأهله يتلذذون ركوعهم من المهد إلى اللحد أمام طواغيتهم وما ألفوا عليه آباءهم دون أن يتأملوا الحياة ويعيدوا معرفة أنفسهم بوعي وفكر طليق. جبران خليل جبران، حياته وآثاره، مولده، نشأته، سفره. ولد جبران في بلدة بشري المتكئة على كتف وادي قاديشة في ظلال الأرز، حيث تتفجر الأرض ماء وخضرة وزهرا والثلوج تعمم الجبال معظم فصول السنة. وكانت ولادته صباح السادس من كانون الثاني سنة 1883 ميلادية في كنف عائلة قليلة الموارد مؤلفة من الأب خليل والأم كاملة رحمة التي كان لها من زواج سابق ولد اسمه بطرس، ورزقت من زواجها من خليل جبران ثلاثة أولاد، جبران أكبرهم وأختاه مريانة وسلطانة. في الخامسة من عمره تلقى مبادئ العربية والفرنسية والسريانية في مدرسة الإشاع تحت السنديانة، وتعرف على النهضة الإيطالية من جراء تردده على مركز الرهبان الإيطاليين. أصيب والده بنكسة وراح ضحية تهمة أودت به إلى السجن، فلملمت كاملة رحمة نفسها وسافرت مع أولادها الأربعة بطرس وجبران ومريانة وسلطانة إلى أمريكا سنة 1894 ميلادي. في بوسطن استقرت العائلة في الحي الصيني من مدينة بوسطن، حيث دخل جبران مدرسة شعبية تعلم فيها أصول اللغة الإنجليزية، وكان له بفضل معلمته الأمريكية لقاء مع فريد هولاند الذي ساعده على دراسة تقنية الرسم ومكنه من مواصلة تعلم الإنجليزية. وبعد 3 سنوات من العمل والكد استطاع أفراد أسرته أن يجمعوا مقداراً من المال مكنهم من إرسال جبران إلى بيروت ليدرس اللغة العربية والفرنسية، لأنهم توسموا فيه الرجل النابغة الذي سيكون له مستقبل باهر ومكانة صامقة في عالم الفكر. بيروت مدرسة الحكمة. في بيروت التحق بمدرسة الحكمة، وطوال 3 أعوام استطاع أن يوسع معرفته باللغة العربية وتتفتح له بفضلها آفاق جديدة، وكان له رفقاء وطد معرفته بهم، ومنهم النحات يوسف الحوايك الذي سيكون له شأن كبير في حياة جبران، وكان معلمه في اللغة العربية الخوري يوسف الحداد الذي استقى جبران منه اللغة من موردها العذب فأجادها وأبدع فيه. العودة إلى بوسطن تجربة الموت. وفي عام 1899 عام عودته إلى بوسطن بدأ في مزاولة الرسم والكتابة، لكن الفواجع العائلية توالت عليه فأوقفته مرغماً أمام تجربة الموت، وذلك عندما ماتت أخته الصغرى سلطانة بمرض السل عام 1902، ولحق بها أخوه بطرس ثم أمه في السنة التالية وبالمرض عينه، فاستولى الحزن واليأس عليه وعبر عن ضراوة ألمه بقوله: بعد موت أمه فقدت ينبوع الحنو والرأفة والغفران والصدر الذي أسند إليه رأسي واليد التي تباركني وتحرسني. إلا أن هذه الفواجع لم تهد عزيمة جبران، بل وجد فيها حافزا للانطلاق من جديد في عالم الفن، واستطاع سنة 1904 أن يقيم معرضا لرسومه الرمزية. تعرف خلاله إلى سيدة أمريكية تدعى ماري هاسكل، وعلى جانب من الثراء فقد أعجبت برسومه وأظهرت إعجابها بها ودعته إلى عرضها في المدرسة التي كانت تديرها. وقد كان لماري هاسكل هذه دورها الحاسم في توجيهه الأدبي والفني، فقد منحت الفنان الناشئ رعايتها ومساعدتها، فأكب يرسم ويكتب وينطلق، وبالتالي في عالم الشهرة. وشعاره: لا أريد أن أكتب اسمي بماء على سفر الوجود بل بأحرف من نار. وفي العام نفسه التقى جبران أمين الغريب صاحب جريدة المهاجر، فأعجب هذا الأخير إعجابا شديدا بخواطر جبران ورسومه، وعرض أن ينشرها في جريدته. وفي آذار من السنة نفسها ظهر أول مقال لجبران عنوانه رؤية، وكان له صداه الواسع والعميق والبليغ لدى القراء من حيث طرافة النهج والإبداع في الخيال. هذه الانطلاقة شجعته على أن يجمع ما كان ينشره في الصحف من مقالات وأقاصيص في 3 كتب نشرها على التوالي خلال 4 سنوات، وهي الموسيقى وعرائس المروج والأرواح المتمردة. باريس تجربة فنية لامعة. وكان جبران أبدى لماري هاسكل رغبته في تعلم أصول الرسم في باريس، فلم تقف ماري حائلا دون تحقيق رغبته، إذ لم تكن تضن عليه بالمساعدة المادية كما لم تكن تضن عليه بحنانها، فلبت رغبته وأرسلته إلى باريس عام 1908. وفي باريس أقام 2 سنين يختلف إلى مدرسة الفنون الجميلة، ويتلقى دروس أكاديمية جوليان التي لم يطل بها الوقت حتى تركها ليمارس الرسم الحر في محترف استأجره هو وصديقه النحات يوسف الحويك. وكانت هذه المرحلة من حياته محطة بارزة فتحت له آفاقا جديدة، ولم ينس لبنانه فظل يحن إليه ويتذكره شمسا طالعة من وراء صنين، وجانحة إلى الغروب، وطلولا وأودية ينساب منها السحر انسياب العطر من الزهر الفواح. أما الكسب الرفيع الذي ناله في باريس والذي ملأه عزة وفخرا، وهو أن الجمعية الوطنية للفنون الجميلة في باريس اختارت إحدى لوحاته من بين تلك التي عرضها في المعرض الذي أقامته، فلا تسل إذ ذاك عن نشوة الفنان التي تفوق كل وصف. إلى بوسطن فنيويورك عام 1910. عاد إلى بوسطن وانتقل عام 1911 إلى نيويورك بإلحاح من أمين الريحاني الذي التقاه في باريس، فاستأجر غرفة في غرينتش حي الفنانين في تلك المدينة، ونشر في سنة 1912 الأجنحة المتكسرة، وهي قصة جمع جبران بين دفتيها أصداء خفقات قلبه حتى تعرف أثناء إقامته بين بيرون وبشري إلى حلى الظاهر، وأهدى هذا الكتاب عربون وفاء إلى ماري هاسكل التي تحدق بالشمس بأشفان جامدة وتقبض على النار بأصابع غير مرتعشة، وتسمع نغمة الروح الكلي من وراء ضجيج العميان وصراخهم. في سنة 1914 جمع في كتاب أسماه دمعة وابتسامة مقالات قد نشرها في بعض المجلات والصحف، وفي الآن نفسه كانت ماري هاسكل تشجعه وتدفعه على الكتابة باللغة الإنجليزية، فأصدر المجنون سنة 1918 والسابق سنة 1920، وفي اللغة العربية صدر له الموكب سنة 1919 والعواصف سنة 1920 والبدائع والطرائف سنة 1923. إبان الحرب العالمية الأولى حلت الكارثة بلبنان فجوعت أبناءه وشردتهم وقضت على الآلاف منهم، فتنغص عيش جبران، وعبر في سلسلة من المقالات التي نشرها عن هول الفاجعة وأثرها في نفسه، ولم يكتفي بالكتابة بل ساهم مع بعض إخوانه الأدباء في إنشاء لجنة إغاثة المنكوبين التي استطاعت أن تخفف بعض الشيء من وطأة المأساة على اللبنانيين. تأسيس الرابطة القلمية. في هذه المرحلة توطدت علاقات جبران بكثير من الأدباء اللبنانيين والسوريين في المهاجر، فعقدوا الاجتماعات الكثيرة وقرروا إنشاء جمعية تنهض بالأدب العربي الراكد إلى المستوى العالمي. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها استمرت الاتصالات بين هؤلاء الأدباء التي انتهت بتأسيس الرابطة القلمية التي كان شعارها انتشال الأدب العربي من وحدة الخمول والتقليد إلى حيث يصبح قوة فعالة في حياة الأمة. تأسست الرابطة سنة 1920 برئاسة جبران، وكان سائر أعضائها المؤسسين ميخائيل نعيمة، نسيب عريضة، رشيد أيوب، ندرة حداد، ويليام كستفلس، إيليا أبو ماضي، ورشيد الباحوط. غير أن اهتمامه بأمور الرابطة القلمية لم يصرفه عن الاهتمام بنتاجه الخاص، فأصدر سنة 1923 رائعته النبي باللغة الإنجليزية، قال عنه إنه ديانتي وأقدس قدسيات حياتي، وقال عنه لماري هاسكل في إحدى رسائله أريد أن أحيا الحقيقة بدلا عن الكتابة عن النار، أفضل أن أكون جمرة تتأجج، أريد أن أكون معلما، وبما أنني مستوحد أريد التحدث إلى جميع المستوحدين. مرضه وموته. ومع أن المرض لزمه كطيف فقضى عليه مضجعه، إلا أنه ما استسلم لمشيئة القدر، فلم ينقطع يوما عن الرسم والكتابة، واستطاع أن يصدر على التوالي في اللغة الإنجليزية رمل وزبد، يسوع ابن الإنسان، آلهة الأرض، وأصدر التائها سنة 1932 أي بعد وفاته بسنة واحدة، وحديقة النبي سنة 1933. لكن طاقة جسمه استنفذها جبران في عمله المرهق، فلفظ أنفاسه الأخيرة في 10 من نيسان سنة 1931، ونقل جثمانه صيف ذلك العام إلى مسقط رأسه بشري بناء على وصيته، وكانت ركضته الأخيرة في صومعة دير مار سركيس المطلة على الوادي المقدس. السابق تعريف: صدر السابق سنة 1920 وجبران مرهق بألف عمل وعمل كنحلة مريضة في حديقة أزهار كما ورد في رسالة ميخائيل نعيمي. عرف الكاتب بنفسه كتابه هذا وجعل تحت العنوان الكبير السابق حكاياته الرمزية وقصائده، وهو كتابه الثاني بالإنجليزية عن دار كنوف. ظهر السابق كالمجنون في قطع قصيرة لأن مؤلفه على حد ما قال لماري هاسكل اعتبر هذه القطع من شروط الكتاب الأمثل، وقال لها بصدده: علينا أن نتعلم كيف ننتقد أنفسنا. يرى الشاعر رؤيا وهو في عالم آخر، وحين يرجع من عالمه فيحاول أن يقص رؤياه، قد لا يفلح في بلورتها في قصيدة أو لوحة. ولعل هذه التجربة جعلت جبران يعتمد الحكاية الأسطورية أو الرمزية في السابق الذي انطوى على 24 حكاية قصيرة وقصيدة نثر مع مقدمة. عرض المضمون: تتسم الحكايات بطابع صوفي وتوجيهي وخلقي بطريقة غير مباشرة، كما في حكايات الإنجيل أو كليلة ودمنة، وفيما يلي تلخيص لأهمها ومغازيها. البهلول: رجل خيالي زار مدينة جميلة وخاطب العابرين سائلا عن الغرائب التي شهدها، فما فهموا لغته ولا هو فهم لغتهم، ثم وقف أمام فندق فدخله فألف نفسه غريبا لأنه حسب الفندق مزارا فإذا به مركز قصف وغناء، والتقى البهلول هناك رجلا طالبه بثمن الغداء، لكنه علم أنه فقير فأمر الحراس باعتقاله. وما عرف البهلول وقد طار فرحا أنه سيمثل أمام القاضي الذي حكم عليه بأن يركب حصانا ويعلق على صدره لوحة ويطاف به في المدينة وراء المزمرين، إلا أنه استمر مسرورا لأنه ظن أن اللوحة وسام على صدره. وفيما هما كذلك رأى بدويا من قبيلته فسأله: هل المدينة هي مدينة السخاء والضيافة؟ فتبسم هذا ولم يتكلم، وواصل الموكب سيره والبهلول مشرق الوجه يفيض النور من عينيه. أما العبرة فهي أن البهلول نموذج لا منتمي إلى مجتمعه الذي يتكلم لغة غير اللغة المألوفة فيه، وينظر إلى الوجود غير نظرته، وبين البهلول وبطل المجنون صلة قرابة وثيقة. الملك الناسك: علم الراوي أن فتى كان ملكا واعتزل الحكم وعاش في غابة، فمضى إليه ليقف على سره فوجده في ظلال ثروة، ولما سأله عن سبب تنسكه قال: إن وزيره يتشبه به وينسب إليه المساوئ، ثم يشبهه هو به ناسبا إليه كل الحسنات، لذلك أقام في الغابة بعيدا عن مملكة الحزن ينظر بحرية إلى الحق عاريا ويتأمل الجمال سافرا، ثم طلب إليه أن يعود إلى المدينة ويبحث عمن هو ملك بدون مملكة وعن حاكم هو في الحقيقة عبد لعبيده، ثم اختفى في الغابة. في هذه الحكاية دعوة إلى الزهد والتقشف والابتعاد عن الأباطيل، لأن العزلة تتيح التأمل في الحقائق الأزلية. بنت الأسد: أربعة عبيد يروحون لملكة عجوز تغط على عرشها وفي حضنها هرة، ويتفقون على ذم تلك المستبدة بهم، ولما تحركت الملكة سقط التاج عن رأسها فجزع العبيد، فماءت الهرة وقالت: إنها كانت تذبحكم منذ ولادتكم وأنتم لا تعلمون، ثم أضافت: روحوا أيها العميان الأغبياء فأنتم لا تروحون إلا نارا تلتهم وجودكم، إنها فعل إرشاد إلى الحقيقة الأليمة وإيقاظ ضمير الجهلة على واقعهم، واقع العبيد القانعين بذلهم. القديس: قصد لص ناسكا فاعترف له بذنوبه، فكان كلما ذكر واحدا عزاه الناسك بقوله: إنه ارتكب ذنبا مماثلا، ولما مضى اللص مستغربا دون أن ينبس بكلمة سأل الراوي القديسة: لماذا نسب إلى نفسه شرورا لم يقترفها وقد يفقد إيمانه بدعوته؟ فأجابه: إنك على حق، ولكن اللص قد انصرف والعزاء يملأ قلبه. وسمع اللص يغني من بعيد. لقد آثر القديس أن ينسب لنفسه مساوئ اللص لكي لا يبدو أعلى منه شأنا ولكي يقدم له عزاء. إنها نوع من الكفر بالذات، عنوان القداسة والمساواة. الذات العظمى. انصرف ملك إلى غرفة بناها له العرافون، فنزع تاجه وانتشى بعظمته المتناهية، وكان في الغرفة مرآة، فالتفت إليها فرأى رجلا عاريا يخرج منها، فسأله مرعوبا: ماذا يريد؟ فأجابه: إنه ما شاء إلا أن يسأله لماذا توج ملكا. فراح الملك يعدد صفاته الحميدة، لكن الرجل لم يقتنع، فقال له: لو كنت أوفر حكمة لما رضيت أن تكون ملكا. فبكى الملك ولم ير في المرآة أحدا إلا والتاج على رأسه. مغزى الحكاية: بطلان العظمة الفارغة. الحرب والأمم الصغيرة. في المرج نعجة وحمل يحوم فوقهما نسر يبغي افتراس الحمل، ثم جاء نسر آخر أراد أن يكون الحمل من نصيبه فتصارعا. قالت النعجة للحمل: أليس من العار أن يتقاتلا والجو كاف لكليهما؟ صلي لكي يرسل الله سلاما. إنها من وحي الحرب الطاحنة التي عاناها جبران، فالنسران يرمزان إلى الجبهتين المتصارعتين، والعبرة منها دعوة إلى السلام لأن الدنيا تتسع للجميع. الناقدون. ربط مسافر حصانه أمام فندق فسرقه في الليل لص، حزن على فقد حصانه، وراح رفاقه ينوحون عليه باللائمة كأنه هو المذنب، فيما لم يتلفظ أحدهم بكلمة ذم بحق سارق الحصان. إنه نقد لاذع موجه إلى النقاد الذين يغفلون عن الجوهر ويتعلقون بالقشور والهوامش. الشعراء. جلس أربعة شعراء أمام خمرة فوق مائدة، تغزل الأول بعبيرها، والثاني بألحانها، والثالث بحفيف أجنحتها، أما الرابع فاكتفى بشرب الخمرة زاعما أنه ضعيف الحواس. ونظر إليه رفاقه فاتحين أجداقهم وفي عيونهم ظمأ إلى الخمرة. أبرز جبران الفرق بين الخيالي الذي يعيش في رؤاه والواقعي الذي يرى الأشياء كما هي. الخلافات. فيما كان ملك عيشانا ينتظر ولادة ولي عهده، بشره رسول بموت عدوه، وفي الوقت عينه بشره الطبيب بأنه رزق طفلا فغمره الفرح بالخبرين. استدعى هذا الملك نبيا وسأله أن يتكهن له مستقبل طفله خليفته على العرش، فأعلمه النبي أن روح عدوه لن تبقى في الريح إلا ليلة وهي تطلب جسدا تعود إليه، فاختار جسد ولده. اغتاظ الملك فقطع رأس النبي، وراح حكماء عيشانا يسرون واحدهم للآخر أن مملكتهم يحكمها عدوه. في هذه الحكاية عرض لنظرية التقمص وما يحمل من مفاجآت، فخليفة هذا الملك لم يكن إلا عدوه وقد عاد إلى الحياة. المعرفة ونصف المعرفة. على خشبة عائمة في النهر أخذت أربع ضفادع يتجادلن عن المحرك الذي يحركهن. زعمت الأولى أنه الخشبة، والثانية أنه الماء، والثالثة أنه الفكر أساس الحركة. ولما لم يتفقنا على رأي سألنا الرابعة فأجابت إن كلا منهن على حق. فالحركة إنما هي في الخشبة وفي الماء وفي أفكارهن أيضا، فما كان منهن إلا أن أخذنا بخناقها وقذفنا بها إلى النهر، لأن كلا منهن أبت أن يقال إن رأيها خاطئ. حاول جبران أن يبين سخف الناس الذين يدعون احتكار المعرفة ويأبون الاعتراف بالحقيقة التي تفضح جهلهم. الصحيفة البيضاء. قالت ورقة بيضاء في نفسها: نقية خلقت ونقية سأبقى إلى الأبد. سمعتها المحبرة والأقلام الملونة فلم تجسر أن تدنو منها، فبقيت الورقة بيضاء ونقية وفارغة. لقد آثرت الورقة أن تظل بيضاء نقية وحتى فارغة على أن تدنسها الأقلام المعبرة عن الجهل والشر. العالم والشاعر. حية تعرف أحشاء الأرض، لكنها لا تحلم بجمال الفضاء وتجهل أسراره، فيما الحسون الذي يرمز إلى الشاعر يجوب الفضاء حرا. حاولت الحية التي ترمز إلى العالم أن تصرف نظر الحسون عن التنعم بزرقة السماء، فتغريه بالبحث في جوف الأرض عن الجواهر، فلم يستجب بل قال لها: إنك لا تطيرين مثلي ولا تغردين. فيها إيثار للشاعر الذي يحيا بأحلامه على العالم، المنكب على خصائص المادة حارما نفسه متعة الجمال. الآثمان. عثر أحدهم على تمثال من المرمر وهو يحرث حقله، فباعه إلى هاون للآثار، وتعجب كيف دفع هذا مبلغا من المال لقاء صخر. أما الشاري فقد طار فرحا وهو يسأل نفسه: كيف تباع هذه التحفة الجمالية بمال زائل؟ دعوة إلى تفضيل الجمال الدائم على المال الجامد، نظرة مثالية، تأكيد على الثنائية كما في العالم والشاعر. هذه الثنائية تمثل التناقض الذي يزول في وحدة الوجود. أهم القصائد المنثورة الفاتحة، وعنوانها أنت سابق نفسك. توجه فيها المؤلف إلى القارئ معلنا أن الأبراج التي أقامها في حياته هذه ليست إلا أساسا لذاته الجبارة، الذات التي تتحقق بعد عودات متكررة، لأننا في حياتنا نعد بذورا لحقول لم تفلح بعد. نزرع في حياتنا الحاضرة ما جنيناه في حياة سابقة، ثم نحصد ما زرعناه لنعود فنزرعه في حياة لاحقة، لأننا في الحقيقة نحن الحقول ونحن الزارعون، وما نحن إلا بدءة شمس أعظم وأرض أعظم، وستظل هكذا إلى الأبد. في هذه المقدمة تأكيد على مبدأ التقمص في تعاقب الولادة والموت حتى بلوغ الكمال، وتأكيد أيضا على وحدة الوجود كما في الخاتمة. المحتضر والشوحة. خاطب رجل وهو في طور النزع شوحة تحوم فوق رأسه، منتظرة بفارغ الصبر انفصال روحه عن جسده لكي تنقض على الجثة. أما هو فقد رأى في الموت أبعد رغائبه، لأنه يحرره من قفص جسده، فتقمست روحه جسدا آخر واقتربت أكثر إلى الحقيقة والكمال، وقد طاقت إليهما في الحياة الراهنة. اليقظة الأخيرة. في خاتمة الكتاب ودع السابق المدينة الهاجعة مؤكدا حبه جميع الناس، رغم أنهم ابتعدوا عنه لأنهم لا يرشفون خمرة المحبة إلا من الكأس، ولا يستطيعون شربها من النهر. لقد ثار على الفريسيين وأمثالهم من الخبثاء والأدعياء والجهلة فأحبوه، لأنهم لا يفهمون إلا لغة العنف، لكنه انتهى إلى الندم لما أدرك أن المحبة المحتقرة في تجردها هي أعظم من المحبة التي تنشد الظفر في تسترها، وخجل من نفسه. وحين ولى الليل أحس أنه سيموت عند الفجر، فتبعت من رماده محبة أقوى. نظرة عامة. بعد أن أفرغ جبران في المجنون والعواصف نقمته على البشر، عوده هنا نور الصفاء، فحسب نفسه ووعى أن المحبة وحدها تحيي وترفع، فمجدها داعيا إلى التجرد في خدمة الخير والحق والجمال. إن الأفكار التي بثها جبران في كتبه السابقة عاد إليها في السابق بتركيز أشد، وأهمها مبدأ التقمص والعودات الدائمة المطهرة والدوران في الأبد والانبثاق من الله والرجوع إليه، فلا بدء ولا نهاية إلا فيه، لأنه الأزل. الحياة لا يحدها زمن، ففي كل موت تهيئة لولادة جديدة. النسبي عند البشر يتضاءل ح حتى يمحي إزاء المطلق الإلهي. في الحكايات والأمثال حكمة عميقة في بساطة سرد وسلاسة تركيب وطرافة صور رمزية. السابق مرحلة تمهيدية لرائعة جبران النبي. جبران خليل جبران السابق، عربه الإرشمندريت أنطونيوس بشير. أنت سابق نفسك، أنت سابق نفسك يا صاحي، وما الأبراج التي أقمتها في حياتك سوى أساسا لذاتك الجبارة، وهذه الذات في حينها ستكون أساسا لغيرها. وأنا مثلك سابق نفسي، لأن الظل المنبسط أمامي عند شروق الشمس سيتقلص تحت قدمي عند الظهيرة، وسيعقب هذا الشروق شروق آخر فيحدث ظلا ثانيا أمامي، ولكن هذا الظل عينه سيتقلص تحت قدمي أيضا في ظهيرة أخرى. منذ البدء ونحن سابقو نفوسنا، وسنبقى سابقين نفوسنا إلى الأبد، وليس ما حشدنا ونحشد في حياتنا سوى بذور نعدها لحقول لم تفلح بعد. نحن الحقول ونحن الزارعون، نحن الأثمار ونحن المستثمرون. عندما كنت يا صاحي فكرة هائمة في الضباب، كنت هنالك فكرة هائمة مثلك، فنشدتك ونشدتني، فكانت من تشوقاتنا الأحلام، والأحلام كانت زمانا بلا قيود، والأحلام كانت فضاء بلا حدود. وعندما كنت كلمة صامتة بين شفتي الحياة المرتعشتين، كنت أنا مثلك هنالك كلمة صامتة، وما تلفظت الحياة بنا حتى برزنا إلى الوجود، وقلبان يخفقان بتذكارات الأمس والحنين إلى الغد. وما الأمس سوى الموت مطرودا، ولا الغد سوى الميلاد مقصودا. وها نحن الآن في يدي الله، فأنت شمس منيرة في يمناه، وأنا أرض مستنيرة في يسراه. ولكن قوتك في الإنارة ليست بأفضل من قوة على الاستنارة، وما نحن الشمس والأرض إلا بدءة لشمس أعظم وأرض أعظم، وسنبقى بدءة إلى الأبد. أنت سابق نفسك أيها الغريب العابر بباب حديقتي، وأنا مثلك سابق نفسي لو كنت أجلس في ظلال أشجاري وأبدو ساكنا هادئا. البهلول. جاء في قديم الزمان رجل من البادية إلى مدينة الشريعة العظيمة، وكان بهلولا خياليا، ولم يكن له من متاع سوى ثوبه وعصاه، فكان يطوف في شوارع المدينة ويتأمل هياكلها وأبراجها وقصورها بإعجاب وإجلال، لأن مدينة الشريعة كانت غاية في الجمال. وكان بين الآونة والأخرى يخاطب العابرين به مستفهما عن مدينتهم وغرائبها، فلم يفهموا لغته كما أنه لم يفهم لغة أحد منهم. وعند انتصاف النهار وقف أمام فندق فسيح الأرجاء بديع الهندسة والإتقان، وكان الناس يدخلون إليه ويخرجون منه من غير اعتراض. فقال البهلول في ذاته: لا شك أن هذا مزار مقدس. ودخل مع الداخلين، وشد ما كانت حيرته عندما وجد نفسه في بهو عظيم، وكبراء القوم من رجال ونساء جالسون إلى كثير من الموائد الأنيقة يأكلون ويشربون، والموسيقيون يشنفون آذانهم بأطرب العزف والغناء. فقال البهلول إذ ذاك في ذاته: قد ضللت، فما هذه بالعبادة التي توهمت؟ بل هذه مأدبة أعدها الأمير لشعبه تذكارا لحادث جلل. وفي تلك الدقيقة دنا منه رجل خيل إليه أنه عبد الأمير، وسأله أن يجلس مع الجالسين، فجلس، فقدمت إليه اللحوم والخمور والحلوى أفخرها وأشهاها، فأكل هنيئا وشرب مريئا. وعندما بلغ كفافه هم بالانصراف، ولكنه ما وصل إلى الباب حتى دنا منه رجل بادن متأنق اللباس فأوقفه، فقال البهلول في نفسه: لا شك أن هذا هو الأمير بعينه، فانحنى أمامه وحياه باحترام وشكره بلغة قبيلته. أما الرجل البادن فخاطبه بلغة المدينة قائلا له: يا سيدي، إنك لم تدفع بعد ثمن غدائك. فلم يفهم البهلول شيئا، ولكنه شكره ثانية من صميم قلبه. فتأمله الرجل البادن جيدا، وبعد أن أنعم النظر في وجهه مليا أدرك أنه غريب عن المدينة، وعرف من ثيابه الرثة أنه فقير الحال وليس له ما يدفعه ثمن غذائه. فصفق مناديا، فجاء على الفور أربعة من حراس المدينة ومثلوا بين يديه، فقص عليهم قصة البهلول، فألقوا القبض عليه في الحال ومشوا به اثنين اثنين إلى جانبيه. أما البهلول فكان يتأمل ملابسهم المزركشة وهو يكاد يطير فرحا قائلا في سره: لا شك في أن هؤلاء من أشراف المدينة. فسار الحراس به إلى أن بلغوا دار القضاء، فدخلوا إلى قاعة المحاكمة، فرأى البهلول أمامه في صدر تلك القاعة رجلا جليلا جالسا على منصة عالية تجلله المهابة وتزيده لحيته البيضاء المسترسلة على صدره هيبة ووقارا، فخيل إليه أنه الملك بعينه، وطارت نفسه فرحا لمثوله أمامه. ثم بسط الحراس دعواهم إلى القاضي، فعين القاضي محاميين، واحدا ليدعي على البهلول وآخر ليتولى الدفاع عنه. فنهض المحاميان الواحد تلو الآخر وأدلى كل بحججه. أما البهلول فظن أنهما يرحبان به باسم الملك، فامتلأ قلبه بعواطف المنة ومعرفة الجميل للملك وللأمير على كل ما جرى له. وعند انتهاء المحاكمة حكم القاضي بما يأتي على البهلول: يجب أن تكتب جريمته على لوحة وتعلق على صدره، ثم يركب حصانا عاريا ويطاف به في المدينة ويسير المزمرون والمطبلون أمامه. فنفذ الحكم في الحال، وأركب البهلول حصانا عاريا وطيف به في شوارع المدينة، وسار المزمرون والمطبلون أمامه. وكان سكان المدينة يتراقدون على سماع الأصوات فينظرون إليه وهو على تلك الحالة، ويغربون في الضحك أفرادا وجماعات. وكان الأولاد يركضون وراءه من شارع إلى شارع زرافات زرافات. أما البهلول فكان ينظر إليهم بعينين مشرقتين فرحا، والدهش آخذ منه مأخذه، لأنه كان يعتقد أن اللوحة المعلقة على صدره إنما هي وسام قدمه له الملك عربون بركته ورضاه عن زيارته، وأن ذلك الموكب ما سار إلا احتفاء بحضرته. وحدث أنه فيما هو راكب والجمع يحشده رأى بينهم بدويا من قبيلته، فاختلج قلبه طربا وهتف به بأعلى صوته قائلا: بربك يا صاح، أين نحن الآن؟ أليست هذه المدينة التي يسميها شيوخنا مدينة رغائب القلب، وشعبها الأريحيون الفياضون الذين يحتفون بعابر السبيل في قصورهم، ويرافقه أمراؤهم، ويشرف ملكهم صدره بالنياشين فاتحا له أبواب مدينته الهابطة من السماء؟ فلم يقل البدوي الثاني كلمة قط، ولكنه تبسم وهز رأسه. أما الموكب فاستمر في سيره، وكان وجه البهلول مرتفعا أبدا والنور يفيض من عينيه. المحبة. يقولون إن ابن آوى يشرب من الجدول الواحد الذي يشرب منه الأسد، ويقولون إن النسر والشوحة ينقدان الجيفة الواحدة وهما متفقان متسالمان. فيا أيتها المحبة العادلة، ويا من كبحت جماح رغائبي بيدك القديرة، حولت مجاعتي وعطشي إلى إباء وشمم، لا تأذني للقوي العزوم فيا أن يأكل الخبز أو يشرب الخمر اللذين يستهويان ذات الضعيفة. ذريني بالأحرى فأقضي جوعا بل دعي قلبي يلتهب عطشا، واتركيني أموت وأفنى قبل أن أمد يدي لقدح لم تملئيه أو كأس لم تباركيه. الملك الناسك. خبرت أن فتى يعيش في غابة بين الجبال، وأنه كان فيما مضى ملكا على بلاد واسعة الأرجاء في عبر النهرين. وقيل لي أيضا إن هذا الفتى قد تخلى بملء اختياره عن عرشه وعن أرض أمجاده وجاء ليستوطن القفارة. فقلت في نفسي: لأسعين إلى ذلك الرجل سعيا وأقف على ما في قلبه من أسرار، لأن من يتنازل عن الملك فهو بلا شك أعظم من الملك. ذهبت على الفور إلى الغابة حيثما كان قاطنا، فوجدته جالسا في ظلال سروة بيضاء وبيده قصبة كان ممسكا بها كأنما هي صولجانه. فحييته تحية الملوك، وبعد أن رد التحية التفت إلي وقال بلطف: ما عساك تبتغي في هذا الغاب الأعزل يا صاحبي؟ أجئت تنشد ذاتا ضائعة في الظلال الخضراء، أم هي عودة إلى مسقط رأسك عند انقضاء شغل النهار؟ فأجبته قائلا: إنني ما نشدت إلاك، ولا شاقني الوقوف على ما حدا بك إلى استبدال مملكتك الكبيرة بهذه الغابة الفقيرة. فقال: وجيزة هي قصتي، فقد انطفأت فقاقيع غروري فجأة، وإليك حكايتي. بينما كنت جالسا إلى نافذة في قصري، كان وزيري يتمشى مع سفير أجنبي في حديقتي، وعندما صارا على مقربة من نافذتي سمعت الوزير يتكلم عن نفسه قائلا: أنا مثل الملك أتعطش للخمرة المعتقة، وأعشق جميع ضروب المقامرة، ويثور بي ثائر الغضب كسيد الملك. ثم توارى الوزير والسفير بين الأشجار، ولكنهما ما لبثا أن عادا بعد برهة، وإذا بالوزير يتكلم عني هذه المرة قائلا: إن سيد الملك مثلي يحسن الرماية ويتعشق الألحان، وهو مثلي يستحم ثلاثا في النهار. وسكت لحظة ثم زاد قائلا: في عشية ذلك اليوم تركت بلاطي، ولا شيء معي سوى عباءتي، لأني لم أشأ بعد ذلك أن أكون ملكا على قوم يدعون نقائصي لأنفسهم ويعزون فضائلهم إلي. فقلت له: ما أغرب قصتك وما أعجب أمرك؟ فأجابني قائلا: ليس هنالك من غرابة يا صاحبي، فقد قرعت أبواب سكينة طامعا منها بالكثير، فلم يكن لك منها سوى اليسير. بربك قل لي، من لا يستبدل مملكة بغابة تترنم فيها الفصول وترقص طروبا أبدا؟ كثيرون هم الذين تركوا ممالكهم ليستبدلوا بها أدنى مراتب الوحدة والتمتع بحياة العزلة السعيدة، وكم هنالك من نسور هبطت من جوها الأعلى لتعيش مع المناجذ في أنفاقها الصامتة فتتفهم أسرار الغبراء. بل ما أكثر الذين يعتزلون مملكة الأحلام لئلا يظهروا للناس أنهم بعيدون عمن لا أحلام في نفوسهم، والذين يعتزلون مملكة العري ساترين عري نفوسهم حتى لا يستحي الأحرار من النظر إلى الحق عاريا والتأمل بالجمال سافرا. وأعظم من هؤلاء جميعهم ذاك الذي يعتزل مملكة الحزن لكي لا يظهر للناس معجبا فاخرا بكآبته. ثم نهض متوكئا على قصبته وقال: ارجع الآن إلى المدينة العظمى، وقف بأبوابها مراقبا جميع الداخلين والخارجين منها، واعنى بأن تجد الرجل الذي على رغم أنه ولد ملكا فهو بدون مملكة، والرجل الذي على رغم أنه مسود بجسده فهو سائد بروحه، ولكنه لا يدري بذلك ولا رعاياه يدرون بسيادته، والرجل الذي يبدو للعيان حاكما ولكنه في الحقيقة عبد لعبيد عبيده. وبعد أن فرغ من كلامه نظر إلي، فلاحت لي منه ابتسامة خلتها ألف فجر وفجر، ثم تحول عني متغلغلا في قلب الغابة. أما أنا فرجعت إلى المدينة وقفت بأبوابها أراقب العابرين بي على نحو ما قال، وما أكثر الملوك الذين مرت ظلالهم فوقي منذ ذلك اليوم حتى الساعة، وما أقل الرعايا الذين مر فوقهم ظلي. الظلم مرتعه وخيم. هذه أغنية التنينة التي تحرس كهوف البحر السبعة. سيأتي قريني راكبا على الأمواج، وسيملأ الأرض رعبا بهديره العجاج، وستندلع نيران منخريه في أقاصي الفضاء. عند خسوف القمر سأزف إليه، وعند كسوف الشمس سألد جورجيوس آخر فيذبحني. هذه أغنية التينة التي تحرس كهوف البحر السبعة. بنت الأسد. وقف أربعة عبيد يروحون بمراوحهم لملكة حيزبون. كانت نائمة على عرشها تغط غطيطا غليظا، وكان في حضن الملكة هرة متكئة تموء وهي تنظر إلى العبيد نظرة كره واشمئزاز. فقال العبد الأول لرفاقه: ما أبشع هذه الحيزبون نائمة، انظروا كيف تراخت شفتاها وهي تصعد أنفاسها كأنها الشيطان آخذ بخناقها. فماءت الهرة قائلة: إن بشاعتها في رقدتها ليست جزءا من بشاعتكم في عبوديتكم وأنتم مستيقظون. وقال العبد الثاني: ومن الغريب أن النوم لم يلطف ملامح وجهها بل زادها تجعدا، فهي ولا شك حالمة حلما شريرا راعبا. فماءت الهرة قائلة لهم: حبذا لو تنامون أنتم وتحلمون بحريتكم. فقال العبد الثالث لرفاقه أيضا: يلوح لي أنها ترى في منامها موكب جميع ضحاياها الذين قتلتهم ظلما وعدوانا. فماءت الهرة قائلة: نعم، فهي ترى مواكب أجدادكم وحفدتكم. ثم قال العبد الرابع: وما أغباكم تتحدثون عن هذه الملكة وهي نائمة، وماذا يجديكم الحديث نفعا أو يجديني؟ ألعله يخفف عني نصبي في وقوفي وعنائي في ترويحي لها؟ فقالت الهرة وهي تموء: أجل، إنكم ستروحون إلى دهر الداهرين، لأنه كما على الأرض كذلك في السماء. وفي تلك اللحظة تحركت الملكة في نومها فسقط تاجها على الأرض. فقال واحد من العبيد: إن في ذلك لشؤما. فماءت الهرة وقالت: مصائب قوم عند قوم فوائد. فقال العبد الثاني: ماذا يحل بنا إذا أفاقت الآن من نومها ورأت تاجها ساقطا على الأرض؟ والله إنها تذبحنا جميعنا. فماءت الهرة قائلة: قد كانت تذبحكم منذ ميلادكم أيها الأغبياء وأنتم لا تعلمون. فقال العبد الثالث: إنها ولا شك تذبحنا وتعتبر أنها بعملها هذا إنما تقرب عبادة لآلهتها. فماءت الهرة قائلة: لا يضحي للآلهة إلا الضعفاء. أما العبد الرابع فأسكت رفاقه عن الكلام والتقط التاج بتأن ووضعه على رأس الملكة من غير أن يوقظها. فماءت الهرة وقالت بصوت عال: الحق أقول لكم، إنه لا يلتقط التيجان المتدحرجة سوى العبيد. وبعد هنيهة استيقظت الملكة وتلفتت حواليها متثائبة، ثم قالت لعبيدها: يخيل إلي أني حلمت بأني رأيت أربع حشرات يطاردها عقرب حول جذع سنديانة جبارة قبحه الله من حلم مزعج. وأطبقت عينيها فنامت ثانية بعد أن ملأت القاعة بغطيطها. فطفق العبيد الأربعة يروحون لها على جار عادتهم. أما الهرة فماءت قائلة: روحوا روحوا أيها العميان والأغبياء، فأنتم لا تروحون إلا نارا تلتهم وجودكم. القديس. زرت في حداثتي قديسا في صومعته الهادئة القائمة بين التلال، وفيما كنا نبحث عن ماهية الفضيلة أطل علينا لص وهو يتعرج على الجانبين فوق الرواب، والتعب قد أعياه. وعندما وصل إلى الصومعة جثى على ركبتيه أمام القديس وقال له: أيها القديس الشفيق، قد جئتك طالبا تعزية، فإن آثامي قد تعالت فوق رأسي. فأجابه القديس قائلا: يا ابني، إن آثامي أنا أيضا قد تعالت فوق رأسي. فقال له اللص: عفوك يا سيدي، فأنا سارق وقاطع طريق، ويستحيل أن تكون مثلي. فأجابه القديس: إنك واهم يا ابني، فإنني بالحقيقة مثلك سارق وقاطع طريق. فقال له اللص: ما تقول يا سيدي؟ فأنا قاتل ودماء الكثيرين من الناس تصرخ في أذني. فأجابه القديس: وأنا أيضا قاتل يا ابني، وفي أذني تصرخ دماء الكثيرين. فقال له اللص: يا سيدي، أنا قد ارتكبت شرورا لا تحصى وجرائم لا عداد لها، فكيف تساوي نفسك بي وأنت رجل الله البار؟ فأجابه القديس وقال: لو أنك عرفت كثرة شروري لما ذكرت شرورك. فانتصب اللص إذ ذاك وحدق إلى القديس طويلا، وملء عينيه دهشة وغرابة، ومضى من غير أن ينبس ببنت شفة. أما أنا فكنت صامتا إلى تلك الدقيقة، فالتفت أنا إذن إلى القديس وسألته قائلا: ما دعاك إلى أن تنسب لنفسك شرورا لم ترتكبها قط؟ يا سيدي، ألا ترى أن هذا الرجل قد مضى ولم يعد من المصدقين بدعوتك والمؤمنين ببشارتك؟ فأجاب القديس وقال: أجل يا ابني، فإنك بالصواب حكمت بأنه لم يعد من المصدقين بدعوتي، ولكن الحق أقول لك إنه قد انصرف والعزاء يملأ فؤاده. وفي تلك اللحظة سمعنا اللص يغني من بعيد، وكانت الأودية تردد صدى صوته الممتلئ بالمسرة والتعزية. الطمع. رأيت في جولاتي في الأرض وحشا على جزيرة جرداء له رأس بشري وحوافر من حديد، وكان يأكل من الأرض ويشرب من البحر بلا انقطاع. فوقفت أراقبه ردحا، ثم دنوت منه وسألته قائلا: ألم تبلغ كفافك بعد؟ أليس لجوعك من شبع أو لظمائك من ارتواء؟ فأجابني وقال: نعم نعم، قد بلغت كفافي، بل قد مللت الأكل والشراب، ولكنني أخاف أن لا تبقى إلى غد أرض لآكل منها وبحر لأرتوي من مائه. الذات العظمى. حدث بعد تتويج ملك جبيل أنه انصرف إلى مقصورته، وهي الغرفة التي بناها له عرفو الجبل النساكي. فنزع تاجه وخلع برفيره ووقف في وسط المقصورة مفكرا في عظمته المتناهية كملك جبيل الواسع السلطاني في ذلك الزمان. وكان في صدر تلك المقصورة مرآة مفضدة الإطار أهدتها إليه أمه، فالتفت إليها بغتة وإذا برجل عار قد خرج منها وتقدم إليه، فأخذ الرعب بمجامع قلبه وصرخ بالرجل قائلا: ماذا تريد أيها الرجل؟ فأجابه الرجل وقال: أود شيئا واحدا أيها الملك، وهو أن تخبرني لماذا توجوك ملكا على هذه البلاد. فقال له الملك: قد توجوني مليكا عليهم لأنني أنبل رجل بينهم. فقال له الرجل: والله لو كنت أنبل مما أنت لما قبلت الملك. فأجابه الملك: بل إنما توجونني لأنني أشدهم بأسا وقدرة. فقال له الرجل: لو كنت بالحقيقة أشدهم بأسا لما قبلت أن تكون مليكا عليهم. فقال له الملك: ألا إنما توجوني شعبي لأني أوفرهم حكمة. فأجابه الرجل قائلا: والله لو كنت أوفر حكمة مما أنت الآن لما اخترت أن تكون ملكا. فسقط الملك حينئذ على الأرض وبكى بكاء مرا. أما الرجل العاري فكان ينظر إليه بشفقة وحنان، آسفا على جهله وغروره. ثم تناول تاج الملك المتدحرج على الأرض ووضعه بلطف على رأسه المنحني، وعاد فدخل بمرارة كما خرج وهو ينظر إلى الملك برقة وحسرة. أما الملك فنهض بغتة إلى المرآة وتأملها جيدا، فلم ير هناك أحدا إلاه وتاجه على رأسه. الحرب والأمم الصغيرة. كان في أحد المروج نعجة وحمل يرعيان، وكان فوقهما في الجو نسر يحوم ناظرا إلى الحمل بعين جائعة يبغي افتراسه. وبينما هو يهم بالهبوط لاقتناس فريسته، جاء نسر آخر وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها، وفي أعماقه جشع زميله، فتلاقيا وتقاتلا حتى ملأ صراخهما الوحشي أطراف الفضاء. فرفعت النعجة نظرها إليهما منذهلة، والتفتت إلى حملها وقالت: تأمل يا ولدي، ما أغرب قتال هذين الطائرين الكريمين، أوليس من العار عليهما أن يتقاتلا؟ وهذا الجو الواسع كاف لكليهما ليعيشا متسالمين. ولكن صلي يا صغيري، صلي في قلبك إلى الله لكي يرسل سلاما إلى أخويك المجنحين. فصلى الحمل من أعماق قلبه. الناقدون. في عشية أحد الأيام كان المسافر راكبا حصانه وسائرا إلى الساحل، فوصل في طريقه إلى فندق، فترجل وربط حصانه إلى شجرة أمام الباب، لأنه كان واثقا بالليل وبالناس شأن أقرانه المسافرين إلى السواحل. ثم دخل إلى الفندق مع الداخلين. عند انتصاف الليل كان جميع من في الفندق نياما، فجاء لص وسرق حصان المسافر فلم يدري به أحد. وفي الصباح نهض المسافر من نومه وجاء على الفور إلى حيث ربط حصانه فلم يجده، وبعد أن فتش عنه جيدا عرف أن لصا سرقه في تلك الليلة. فتأثر كثيرا على فقد حصانه، ولكنه حزن بالأكثر على أن بين الناس من يغريه الشر فيعمد إلى السرقة. وعندما عرف رفاقه المسافرون بما جرى له، تجمعوا حواليه وبدأوا ينحنون عليه باللائمة معنفين إياه. فقال الأول: ما أحمقك أيها الرجل، لماذا ربطت حصانك خارج الإسطبل؟ ثم قال له الثاني: إنني أستغرب كيف أنك لم تحجل الحصان عندما ربطته، فما أوفر جهلك. فقال الثالث لرفيقه: إن السفر إلى البحر على ظهور الخيول غباوة من أساسه. فقال الرابع: أما أنا فأعتقد أنه لا يقتني الخيول إلا كل بليد بطيء الخطأ. فدهش المسافر لبلاغتهم وفصاحتهم في الوعظ والإرشاد بعد فوات الأوان. ثم قال لهم وهو يتميز غيظا: أيها الأصحاب، عندما سرق حصاني جاءتكم الفصاحة عفوا، فأسرعتم الواحدة تلو الآخر تعددونها فواتي وزلاتي، ولكن يدهشني كيف أنكم مع ما أوتيتم من قوة البيان لم يقل أحد منكم كلمة عمن سرق الحصان. الشعراء. كان أربعة من الشعراء جالسين إلى خوان، وكان على الخوان إناء من الخمر. فقال الشاعر الأول: يخيل إلي أني أرى عبير هذا الخمر مرفرفا في الفضاء كسحابة من الطيور في غاب مسحور. فرفع الشاعر الثاني رأسه وقال: أما أنا فإني أسمع بأذني الباطنة هذه الطيور تغرد فتأخذ ألحانها بمجامع قلبي فتأسره كما تأسر الزنبقة النحلة بين وريقاتها. فأغمض الشاعر الثالث عينيه ورفع ذراعه وقال: أما أنا فإني أكاد ألامسها بيدي، أشعر بحفيف أجنحتها يهب في وجهي كأنه لهاث جنية نائمة. فنهض الشاعر الرابع إذ ذاك ورفع الإناء بيديه وقال: عفكم أيها الإخوان، فإني ضعيف البصر ثقيل السمع كليل اللمس، فليس في طاقتي أن أرى عبير هذه الخمرة ولا أن أسمع غناءها ولا أن أشعر برفرفة أجنحتها. أواه، إنني لا أشعر بغير الخمرة ذاتها، ولذلك يجب أن أشربها لتوقظ حواسي الخاملة وتشعل روحي بنار بركتكم العلوية ووحيكم الطهور. ثم وضع إناء الخمرة على شفتيه وأتى على آخر نقطة فيه. أما الشعراء الثلاثة رفاقه فكانوا ينظرون إليه بدهشة فاتحين أجداقهم وفي عيونهم غلة لا تروى لهبتها وبغضة لا تخمد حدتها. دوارة الريح. قالت دوارة الريح للريح: قبحك الله، ما أثقلك وما أملك، أليس في وسعك أن تهب في وجه غير وجهي؟ ألا تعلمين أنك بعملك هذا إنما تعكرين صفو ثبات الذي أعطانيه الله؟ فلم تجب الريح بكلمة قط، ولكنها ضحكت في الفضاء. ملك أردوسة. مثل شيوخ مدينة أردوسة مرة في حضرة الملك، والتمسوا منه أمرا يقضي بمنع المسكرات في مدينتهم، فلم يجب الملك لسؤالهم، بل ولاهم ظهره وتركهم ومضى ضاحكا منهم في سره. فانصرف الشيوخ من حضرته قانتين، ولما بلغوا باب القصر رأوا الوزير، وكان هذا الوزير داهية، فلاحظ اضطرابهم وعرف قصتهم، فقال لهم: أيها الأصحاب، إن الحظ لم يسعدكم، لأنكم لو أتيتم إلينا عندما يكون ملكنا سكرانا لكنتم حصلتم في الحال على ما طلبتم. طائر إيماني. من أعماق قلبي هب طائر وصعد محلقا في الفضاء، وكان كلما حلق في الجو أكثر فأكثر يزداد كبرا فكبرا، فبدأ أولا كالخطاف، ثم صار كالقبرة، ثم كالنسر، إلى أن أصبح سحابة مثل الربيع اتساعا، فملأ السماوات المرصعة بالنجوم. من أعماق قلبي هب وحلق في الفضاء، وكان يزداد حجمه كلما طار، ومع ذلك فإنه ظل ساكنا في أعماق قلبي. فيا إيماني، يا معرفة الجامحة القديرة، كيف أبلغ سموك فأرى وإياك ذات الإنسان الفضلة المرسومة على أديم السماء؟ كيف أحول هذا البحر الذي في أعماق نفسي إلى ضباب كثيف، وأهيم وإياك في فضاء لا نهاية؟ أو هل يستطيع السجين في ظلمات الهيكل أن يرى قباب الهيكل المذهبة؟ أم هل للنواة أن تتمدد فتغلف الثمرة كما كان يغلفها من ذي قبل؟ أجل يا إيماني الحليم، أجل، فإني مقيد بالسلاسل الحديدية في غيابات هذا السجن المحدود. تفصلني عنك هذه الحواجز المصنوعة من اللحم والعظم، وليس لي أن أطير معك الآن إلى عالم لا حدود، بيد أنك من قلبي تنبثق محلقا في الفضاء الواسع، وأنت لا تزال قاطنا في أعماق قلبي الوجيع، وإني بذلك لراض مستسلم قنوع. الخلافات. حدث عندما كانت ملكة عيشان في فراش مخاضها، والملك وعيون بلاطه يترقبون نجاتها من آلامها الشديدة، وهم جالسون على أحر من الجمر في قاعة الثيران المجنحة، أن دخل عليهم فجأة رسول مستعجل وركع عند قدمي الملك وقال: أيها الملك المعظم، إنني أحمل لكم بشائر الفرح وللملكة ولعبيد الملك أجمعين، وذلك أن محراب الجائر عدوك اللدود ملك البترون قد قضى نحبه. فلما سمع الملك وكبار رجال دولته هذه البشرى نهضوا منتصبين على أقدامهم وهللوا فرحين، لأنه لو طال أجل محراب الجبار سنة واحدة لغزا أرض عيشانا وقاد سكانها عبيدا إلى بلاده. وفي تلك اللحظة دخل طبيب البلاط إلى قاعة الثيران المجنحة، ودخلت وراءه قابلة الملكة، فانحنى الطبيب احتراما للملك وقال له: ليعش سيد الملك إلى الأبد، فها قد رزقك الله طفلا ذكرا فيخلفك على العرش ويخلد حكمك على شعوب عيشانا عديد السنين. فتهلل الملك وطارت روحه فرحا، لأنه في اللحظة الواحدة هلك عدوه وتأصلت الخلافة في نسله. وكان في مدينة عيشانا في ذلك العهد نبي حق، ولكنه كان فتى جريئا باسل الروح، فأمر الملك أن يحضر النبي بين يدي في تلك الليلة، فأحضر في الحال. فقال له الملك: تنبأ أيها النبي وقل لنا كيف سيكون مستقبل ابني الذي ولد الآن للمملكة. فأجابه النبي على الفور قائلا: اصغي أيها الملك فأنبئك الصدق عن مستقبل ابنك الذي ولد لك اليوم، فإن روح عدوك، عدوك اللدود الملك محراب الذي مات في مساء الأمس، لم تلبث على مد الأرياح سوى ليلة واحدة، وقد هبطت إلى الأرض ثانية تطلب جسدا تأوي إليه، فلم تر أفضل من جسد ابنك هذا الذي ولد لك اليوم، فتقمصته. فاستشاط الملك غيظا واستل سيفه وقطع رأس النبي بيده، والزبد يخرج من فمه غضبا. وهقد مرت الأيام وتصرمت حبال السنين على تلك الحادثة، وحكماء عيشانا يسرون واحدهم للآخر قائلين: أما قيل لنا في القدم؟ وأثبتت الأيام ذلك القول: إن عيشانا يحكمها عدوها. المعرفة ونصف المعرفة. جلست أربع ضفادع على قرمة حطب عائمة على حافة نهر كبير، فجاءت موجة هوجاء واختطفت القرمة إلى وسط النهر، فحملتها المياه وسارت بها ببطء مع مجرى النهر. فرقصت الضفادع فرحا بهذه السياحة اللطيفة فوق المياه، لأنه لم يسبق لهن أن أبحرن بعيدا من ذي قبل. وبعد هنيهة صرخت الضفدعة الأولى قائلة: يا لها من قرمة عجيبة غريبة، تأملنا أيتها الرفيقات كيف تسير مثل سائر الأحياء، والله إنني لم أسمع قط بمثلها. فأجابتها الضفدعة الثانية وقالت: إن هذه القرمة لا تمشي ولا تتحرك أيتها الصديقة، وهي ليست عجيبة غريبة كما توهمت، ولكن مياه النهر المنحدرة بطبيعتها إلى البحر تحمل هذه القرمة معها، وتحملنا نحن أيضا بانحدارها. فقالت الضفدعة الثالثة: لا لعمري فقد أخطأتما أيتها الرفيقتان في خيالكما الغريب، فإن القرمة لا تتحرك والنهر أيضا لا يتحرك، وإنما الحقيقة أن فكرنا هو المتحرك فينا، وهو الذي يقودنا إلى الاعتقاد بحركة الأجسام الجامدة. وتناظرت الضفادع الثلاث فيما هو متحرك بالحقيقة، وحمي وطيس الجدال وعلى الصراخ بينهن، ولم يتفقن على رأي واحد. ثم التفتن إلى الضفدعة الرابعة التي كانت إلى تلك الساعة هادئة صامتة تصغي إليهن بانتباه واستيعاب، وسألنها رأيها في الموضوع، فقالت لهن: كلكن محقات أيتها الرفيقات، ولا واحدة منكن على ضلال، فإن الحركة كائنة في القرمة وفي النهر وفي فكرنا في وقت واحد. فلم يرقهن ذلك الكلام، لأن كل واحدة منهن كانت تعتقد أنها وحدها المصيبة، وأن رفيقاتها لفي ضلال مبين. وما أغرب ما حدث بعد ذلك، فإن الضفادع الثلاثة تسالمنا بعد العداء، وتجمعنا فرمينا بالضفدعة الرابعة من على القرمة إلى النهر. الصحيفة البيضاء. قالت صحيفة ورق بيضاء كالثلج: قد برئت نقية طاهرة، وسأظل نقية إلى الأبد، وإنني لأوثر أن أحرق وأتحول إلى رماد أبيض، على أن آذن للظلمة فتدنو مني وللأقذار فتلامسني. فسمعت قنينة الحبر قولها وضحكت في قلبها: القاتم المظلم. ولكنها خافت ولم تدن منها، وسمعتها الأقلام أيضا على اختلاف ألوانها، ولم تقربها قط. وهكذا ظلت صحيفة الورق البيضاء كالثلج نقية طاهرة ولكن فارغة. العالم والشاعر. قالت الحية للحسون: ما أجمل طيرانك أيها الحسون، ولكن حبذا لو أنك تستطيع أن تنسل إلى ثقوب الأرض وأوكارها، حيث تختلج عصارة الحياة في هدوء وسكون. فأجابها الحسون وقال: وربي إنك واسعة المعرفة بعيدتها، بل أنت أحكم جميع المخلوقات، ولكن حبذا لو أنك تطيرين. فقالت الحية كأنها لم تسمع شيئا: مسكين أنت أيها الحسون، فإنك لا تستطيع أن تبصر أسرار العمق مثلي، ولا تقدر أن تتخطر في خزائن الممالك الخفية فترى أسرارها ومحتوياتها، أما أنا فلا أبعد بك. فقد كنت في الأمس متكئة في كهف من الياقوت الأحمر أشبه بقلب رمانة ناضجة، وأضأل الأشعة تحولها إلى وردة من نور، فمن أعطي سواي في هذا العالم أن يرى مثل هذه الغرائب؟ فقال لها الحسون: بالصواب قد حكمت أيتها الحكيمة، فلا أحد إلاك يستطيع أن يفترش ما تبلور من تذكارات العصور وآثار الدهور، ولكن وأسفاه فإنك لا تغردين. فقالت الحية: إنني أعرف نباتا تمتد جذوره إلى أحشاء الأرض، وكل من يأكل من تلك الجذور يصير أجمل من عشتروت. فأجابه الحسون قائلا: لا أحد إلاك قد اهتدى إلى حصر القناع عن فكر الأرض السحري، ولكن وأسفاه فإنك لا تطيرين. فقالت الحية: وأعرف جدولا أرجوانيا يجري تحت جبل عظيم، وكل من يشرب من هذا الجدول يصير خالدا خلود الآلهة، وليس بين الطير والحيوان من اهتدى إلى ذلك الجدول سوايا. فأجاب الحسون وقال: بلى والله، فإن في منالك أن تكوني خالدة مثل الآلهة لو شئت، ولكن وأسفاه فإنك لا تغردين. فقالت الحية: وأعرف هيكلا مطمورا تحت تراب الأرض لم يهتدي إليه باحث أو منقب بعد، أزوره مرة في الشهر، وهو من بناء جبابرة الأزمنة الغابرة، وقد نقشت على جدرانه أسرار جميع الأزمنة والأمكنة، وكل من يقرأها ويفهمها يوازي الآلهة في العقل والمعرفة. فأجابها الحسون قائلا: بل أيتها الحكيمة العزيزة، فإنك لو شئت لاستطعت أن تكتنفي بلين جسدك جميع معارف الأجيال، ولكنك وأسفاه لا تقدرين أن تطيري. فاشمأزت الحية إذ ذاك من حديثه، وارتدت عنه إلى وكرها وهي تبربر في ذاتها قائلة: قبحه الله من غريد فارغ الرأس. أما الحسون فطار وهو يغني بأعلى صوته قائلا: وأسفاه إنك لا تغردين، وأسفاه يا حكيمتي إنك لا تطيرين. الآثمان. كان رجل يحفر في حقله، وفيما هو يحفر عثر على تمثال بديع من المرمر الجميل، فأخذه ومضى به إلى رجل كان شديد الولع بالآثار والعاديات، وعرضه عليه فاشتراه منه بأبهض الأثمان، ومضى كل منهما في سبيله. وبينما كان البائع راجعا إلى بيته أخذ يفكر في ذاته قائلا: ما أكثر ما في هذا المال من القوة والحياة، إنه بالحقيقة ليدهشني كيف أن رجلا عاقلا ينفق مالا هذا مقداره لقاء صخر أصم فاقد الحركة كان مدفونا في الأرض منذ 1000 سنة ولم يحلم به أحد. وفي الساعة عينها كان المشتري يتأمل التمثال مفكرا وقائلا في ذاته: تبارك ما فيك من الجمال، تبارك ما فيك من الحياة، حلم آية نفس علوية أنت، هذه بالحقيقة نضارة أعطيتها من نوم 1000 سنة في سكينة الأرض، إنني والله لا أفهم كيف يمكن الإنسان أن يبيع مثل هذه الطرفة النادرة بمال جامد زائل. البحار الأخرى. قالت سمكة لأختها: يوجد فوق بحرنا هذا بحر آخر، وفيه مخلوقات متنوعة تعيش وتسبح هنالك كما نعيش نحن هنا ونسبح. فأجابتها أختها وقالت: تلك أوهام، ألا تعلمين أيتها العزيزة أن كل مخلوق يترك بحرنا قيد قيراط واحد ويبقى خارجا عنه يموت في الحال؟ إذن فما هي حجتك على وجود أحياء أخرى في بحار أخرى؟ التوبة. دخل رجل في ليلة ظلماء إلى حديقة جاره، فسرق أكبر بطيخة وصلت إليها يده وحملها وجاء إلى بيته، وعندما كسرها وجد أنها عجراء لم تبلغ بعد نموها، فتحرك ضميره في داخله إذ ذاك وأوسعه تأنيبا، فندم على أنه سرق البطيخة. المحتضر والشوحة. مهلا ولا تلجي يا أختاه مهلا، فعم قريب أترك لك هذه البقية التلفة، فإنها تستفرغ صبرك بطول نزاعها. إنني أظن بجوعك أن يترقب تصرم هذه الهنيهات، لأن هذه القيود وإن كانت من اللهاث فإن كسرها لعسير. إن رغبتي في الموت وهي أبعد رغائبي مقيدة بسلاسل رغبتي في الحياة وهي أدنى رغائبي. عفوك أيتها الرفيقة، فإنني متماهل بطيء. هي الذكرى تمسك بروحي فتعيد إليها تذكارات مضت، فتريها مواكب الأيام الذاهبة ومرأى شباب غابر قضيته في حلم، وتشخص أمامي وجها يأمر أجفاني بألا تغمض، وتعيد إلى مسمعي صوتا لا يزال صداه مترددا في أذني، ويدا تلامس يدي ولا أراها. عفوك أيتها الرفيقة، فقد طال انتظارك، ولكن فقد دنت الساعة وكل شيء عابر زائل، الوجه والعينان واليدان والضباب الذي جاء بها، فقد حلت العقدة، قد تقطع الحبل، وذلك الذي ليس بالطعام ولا بالشراب قد تنحى وراح. تقدمي يا رفيقتي الجائعة، تقدمي، فقد أعدت المائدة والطعام حقير يسير، ولكنه يقدم بمحبة. هلمي واغرزي منقارك في جنبي الأيسر، واخرجي من بين قضبان قفصه هذا الطائر الأصغر الذي لن يرفرف جناحاه فيما بعد. بربك خذيه وحلقي به في رحاب الفضاء. هلمي هلمي إلي يا صديقتي، فأنا مضيفك الليلة وأنت ضيف العزيز، فأهلا ومرحبا. وراء وحدتي. إن وراء وحدتي وحدة أبعد وأقصى، وما انفرادي للمعتزل فيها سوى ساحة تغص بالمزدحمين، وما سكوني للساكنين فيها سوى جلبة وضجيج. إنني حدث مضطرب هائم بعد، فكيف أبلغ تلك الوحدة القاسية؟ إن ألحان ذلك الوادي تتموج في أذني، وظلاله السوداء تحجب الطريق عن عيني، فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ إن وراء هذه الأودية والتلال غابة حب وافتنان، وما سكوني لمن فيها سوى عاصفة هوجاء صماء، وما افتتاني لعاشقيها سوى انخداع وغرور. إنني حدث مضطرب هائم بعد، فكيف أبلغ تلك الغابة القدسية؟ فإن طعم الدماء لا يزال في فمي، وقوس أبي ونشابه ما برحا في يدي، فكيف أسير إلى تلك الوحدة العلوية؟ إن لي وراء هذه الذات السجينة ذاتا حرة طليقة، وما أحلامي في عقيدتها سوى حرب في ظلام، وما رغائب اتجاه رغائبها سوى قرقعة عظام. إنني حدث مهان ذليل بعد، فكيف أكون ذاتي الحرة الطليقة؟ أجل، كيف أكون ذاتي الحرة الطليقة قبل أن أثأر لنفسي فأذبح جميع ذوات المستعبدة، أو قبل أن يصير جميع الناس أحرارا طلقاء؟ إذ كيف تطير أوراقي مترنمة فوق الريح قبل أن تذوي جذوري في ظلام الأرض؟ بل كيف يحلق نسر روحي طائرا أمام وجه الشمس قبل أن تترك فراخ عشها الذي بنيته لها بعرق وجهي؟ اليقظة الأخيرة. في غلس الليل العميق وقد هب النسيم معطرا بأنفاس الفجر الأولى، نهض السابق وهو صدى الصوت الذي لم تسمع به أذن بعد، فترك مقصورته وصعد إلى سطح بيتي، وبعد أن وقف هنالك طويلا ينظر إلى المدينة الهاجعة في سكينة الليل، رفع رأسه وكأنما قد تجمع حواليه أرواح أولئك النائمين المستيقظة، وفتح فاه وخطبهم قائلا: يا إخواني وجيراني، ويا أيها المارون ببابي في كل يوم، إنني أود أن أناجيكم في نومكم وفي وادي أحلامكم، أود أن أمشي مطلقا عاريا، فإن ساعات يقظتكم أشد غفلة من نومكم، وآذانكم المثقلة بالضجيج كليلة صماء. لقد أحببتكم كثيرا وفوق الكثير، قد أحببت الواحد منكم كما لو كان كلكم، وأحببتكم جميعا كما لو كنتم واحدا، ففي ربيع قلبي كنت أترنم في جنانكم، وفي صيف قلبي كنت أحرس ببيادركم. أجل، قد أحببتكم جميعكم، جباركم وصلعلوككم، أبرسكم وصحيحكم، وأحببت من يتلمس منكم سبيله في الظلام كمن يرقص أيامه على الجبال والأكام. أحببتك أيها القوي مع أن آثار حوافرك الحديدية لا تزال ظاهرة في لحمي، وأحببتك أيها الضعيف على رغم أنك جففت إيماني وعطلت علي صبري. أحببتك أيها الغني في حين أن عسلك كان علقما في فمي، وأحببتك أيها الفقير مع أنك عرفت عوزي وفراغ ذات يدي. أحببتك أيها الشاعر المقلد الذي يستعير جيثارة جاره ليضرب عليها بأصابعه العمياء. أحببتك كرما ولطفا، وأحببتك أيها العالم الدائب عمره في جمع الأكفان الرثة من حقل الخزاف الممقوت. أحببتك أيها الكاهن الجالس في سكون أمسه متسائلا عن مصير غده، وأحببتك أيها العابد الذي يتخذ له من أشباح رغائبه آلهة يعبدها. أحببتك أيتها المرأة المتعطشة وكأسها مملوءة أبدا، لأنني عرفت سرك. وأحببتك أيتها المرأة الساهرة لياليها مشفقا عليها. أحببتك أيها الثرثار قائلا في نفسي: إن للحياة كثيرا فتقوله. وأحببتك أيها الأبكم قائلا في سري: حبذا لو أسمع نطقا يعبر عما في صمته. أحببتك أيها القاضي وأيها الناقد، ولكنكما عندما رأيتماني مصلوبا قلتما: ما ألطف نسف دمائه من عروقه، وما أجمل الخطوط التي ترسمها في مسيلها على جلده الناصع. أجل، أحببتكم جميعكم، فتاكم وشيخكم، وأحببت قصبتكم المرتجفة كسنديانتكم الجبارة الراسخة، ولكن وأسفاه، فإن قلبي الطافح بحبكم قد حول قلوبكم عني، لأن في وسعكم أن ترتشفوا خمرة المحبة من القدح الصغير، ولكنكم لا تقوون على شربها من النهر الفياض. إنكم تستطيعون أن تسمعوا صوت المحبة عندما تهمس في أذانكم، ولكنكم تصمون آذانكم عندما تصيح المحبة مهللة بأعلى صوتها. وعندما رأيتم أنني قد أحببتكم جميعا بالسوية تهكمتم قائلين: ما أسهل انقياد قلبه، وما أبعد الفطنة عن مسالكه، إن محبته هذه محبة متسول جائع، قد تعود التقاط الفتاة ولو كان جالسا على موائد الملوك، بل هي محبة ضعيف حقير، لأن القوي لا يحب إلا الأقوياء. وعندما رأيتم أنني أحببتكم حبا مفرطا قلتم: إن محبته هذه محبة أعمى لا يميز بين جمال الواحد وبشاعة الآخر، بل هي محبة عديم الذوق الذي يشرب الخل كأنه يشرب الخمر، بل إنما هي محبة فضولي مدع، إذ أي غريب يستطيع أن يحبنا كأبينا وأمنا وأختنا وأخينا. وهذه أقوالكم وغيرها كثير، لأنكم طالما أشرتم إلي بأصابعكم في شوارع المدينة وساحاتها، وقلتم بعضكم لبعض ساخرين: بربكم انظروا الصغير الكبير الذي لا يعبأ بالفصول والسنين، فهو عند الظهيرة يلاعب أولادنا، وعند المساء يجالس شيوخنا مدعيا الحكمة والفهم. أما أنا فكنت أقول في قلبي: لا بأس في ذلك، فإني أحبهم أكثر فأكثر، ولكني سوف أسدل على محبة ستارا من البغض، وأستر عطفي بشديد كرهي، وسأتبرقع ببرقع من حديد، ولا أسعى وراءهم إلا مسلحا مدرعا. وبعد ذلك ألقيت يدا ثقيلة على ردودكم وجراحكم، كما تعصف العاصفة في الليل رعدت في أذانكم، ومن على السطوح قد أذعتكم للملأ في الريسين مرائين خداعين، قد لعنت قاصري النظر فيكم كما تعلن الخفافيش العمياء، وشبهت الملتصقين بالأرض والأدنياء منكم بالمناجذ العادمة النفوس. أما الفصحاء والبلغاء بينكم فدعوتهم متشعبي الألسنة، ودعوت الصامت الساكن فيكم متحجر القلب والشفتين، وقلت في البسيط الساذج إن الأموات لا يملون الموت. قد حكمت على الساعين وراء المعرفة البشرية منكم ومن أبنائكم كمجدفين على الروح القدس، وحكمت أيضا على المأخوذين والمجذوبين بحب الأرواح وما وراء الطبيعة كمصطادي أشباح يرمون شباكهم في مياه راكدة ولا يصطادون سوى ظلالهم البليدة. كذا شهرتكم بشفتي، ولكن قلبي والدماء تنزف منه كان يدعوكم بأرق الأسماء وأحلاها. أجل أيها الأصحاب والجيران، فإن المحبة قد خاطبتكم مسوقة بسياط ذاتها، والكبرياء قد رقصت أمامكم متعثرة بغبار خيبتها مذبوحة بآلامها، وتعطش لمحبتكم قد طار ثائره على السطوح، ولكن محبتي كانت تسألكم صفحا وهي راكعة صامتة. ولكن إليكم المعجزة يا قوم، إن تستري قد فتح عيونكم، وبغضي قد أيقظ قلوبكم، والآن أنتم تحبونني لأنكم لا تتعزون إلا بجراحكم، ولا تسكرون إلا بخمرة دمائكم. وكما يتجمع الفراش حول اللهيب ساعيا وراء حتفه، تجتمعون أنتم كل يوم في حديقتي، وبوجوه مرتفعة وعيون شخصة تراقبونني وأنا أمزق نسيج أيامكم، فتتهامسون فيما بينكم قائلين إنه يبصر بنور الله ويتكلم كالأنبياء المتقدمين، فيحسر القناع عن نفوسنا ويحطم أقفال قلوبنا، وكما يعرف النسر مسالك الثعالب يعرف هو أيضا طرقنا ومسالكنا. بلى، فإنني بالحقيقة أعرف طرقكم، ولكن كما يعرف النسر طرق فراخي، وإنني بمسرة قلب قد كشفت لكم سري، ولكنني لحاجة بي إلى قربكم أتظاهر بالجفاء، وخوفا مني على دنو قضاء محبتكم أقوم على حراسة سدود محبتي. وبعد أن فرغ السابق من كلامه غطى وجهه بيديه وبكى بكاء مرا، لأنه أدرك في قلبه أن المحبة المحتقرة في عريها لأعظم من المحبة التي تنشد الظفر في تسترها وتنكرها، وخجل إذ ذاك من ذاته. ثم رفع رأسه بغتة وكأنه أفاق من نوم عميق، وبسط ذراعيه وقال ها قد ولى الليل، ونحن أولاد الليل يجب أن نموت عندما يأتي الفجر متوكئا على التلال، وستبعث من رمادنا محبة أقوى من محبتنا، وستضحك في نور الشمس وستكون خالدةً.